بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، طب انا ايه اللي عرفني الناس سامعين دلوقتي؟ واحد سامعين، اثنين مش سامعين، ثلاثة بيقطع. معلش يا جماعه، انا حديت عهد الموضوع. هو انتوا بقى كان معاكم مره كان اسمه كان مكتوب مهندس احمد سعد، هو لا اللي كان معاكم الاول مهندس سعد، انا النص الثاني بقى احمد سعد، هو هم الاسم هو اللي ظبطوه. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. اخونا محمد امين، الله عليك يا محمد، منور. هو ده كاتب الصوت، يعني الصوت يعني ايه؟ الصوت بيقطع. ما ده هو يعني لا كاتبين الصوت. طب لو انت سامعني كده عشان نبدا. خلاص خلاص توكلنا على الله. قال الله تعالى: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. دي اول بشرى بشركم بيها، ان الذين قالوا ربنا الله، دي بدايه انتوا لازم تعرفوها، ان لسه في حاجه اسمها ايمان واجب، لازم انت تاخد قرار انك انت تكون مؤمن بالله بحق. ثم يعني مش الا الذين قالوا ربنا الله فاستقاموا، مش فاق السرعه، ثم استقاموا. الموضوع هياخد وقت، لازم تعرف ان الوصول الى الله مش قضيه سهله، مش قضيه هتيجي في يوم وليله، لا، لازم تعرف كويس جدا ان وصول الله هياخد مراحل كثيره، علشان كده ما تكونش مستعجل. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. في حاجه كده صغيره هنحاول نعملها مع بعض ان شاء الله. انا يعني اظن ان هي لو احنا قدرنا نبدا بيها تكون بدايه صحيحه. النهارده في الاول انا جاي اكلمكم عن جزئيه الارتباط بالقران وحالكم مع القران. ده هيبقى تناول للحوار اللي هنتكلم فيه الوقت مع بعض، ولكن عايزين نبدا مع بعض دلوقتي ونشوف الصوره دي. انا هقول سامعين 1 ولا 2 يا جماعه؟ حددوا. السلام عليكم. طب ماشي، جميل قوي. رجاء الناس اللي مركزين معايا دلوقتي منتبهين يطلعوا مصاحفهم. يلا يا جماعه، اللي يقول اللي يطلع مصحفه ان شاء الله يقول تم. خلاص، اللي يجيب مصحفه يقول تم، تأمين، تمام، اي حاجه. مصحف يمين تاني، مصحفكم يا جماعه 3 4. يلا سريعا. تاني حاجه هنعملها مع بعض، ممكن اثناء كلامي ان شاء الله هتناول حوالي 5 أو 6 صور بايات صغيره هيكون عليها المدار اللي هنقول حواليه في الكلام. فاول ما اقول مثلا ان شاء الله دلوقتي: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، دي سوره فصلت. حد يقول لي السوره اللي قبل؟ لو حد انا اثناء ما بتكلم بيعرف يقول فصلت قبليها ايه؟ قبليها سوره ايه؟ قبل فصلت واللي بعده فصلت ايه؟ بعد فصلت سوره الله اكبر ان شاء الله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. أول مشهد أنتم بتشوفوه دلوقتي مشهد لثلاث مراحل. إن الذين قالوا ربنا الله، أول حاجة أنها تؤمن بالله، ثاني حاجة ثم استقاموا العمل، ثالث حاجة تتنزل عليهم الملائكة تقول لا تخافوا المشاعر. عشان كده لازم نأسس قاعدة الشيخ حازم نتكلم معاكم فيها، وهي إن أول حاجة في إيمان واجب، ثاني حاجة في عمل، ثالث حاجة في مشاعر. فما ينفعش توقف دينك على انك توصل للمشاعر، لازم تعرف كويس جدا جدا ان قضيه العمل قضيه هي الاساس المطلوبه منك. عشان كده تخيل لو انت عندك موظف شغال في الشركه، الموظف دوت جالك في يوم قال لك مزاجي وحش، هتقول له انت تقفل الشركه عشان مزاجك وحش؟ انت ليك مهمه تعملها، مزاجك او مش مزاجك دي حاجه ترجع لك انت. فعلشان كده لازم نركز في جزئيه ان اول حاجه هنتكلم فيها، واحنا بننطلق في ماده اسمها ماده الدعوه. خلاص، او ماده فن الدعوه او تحضير الكلمات. اساس مع بعض شغلنا هو هنحضر مع بعض الكلمات، ولكن عشان نحضر كلمات لازم يكون قلبك منور، لازم يكون قلبك مليان بالنور اللي هيصفي على اللي هتكلمه عن الله بالنور. فمش هينفع انك انت تيجي وتقول لواحد قرب من ربنا قوم وصلي ركعتين تتسرح لك بيهم وتحللك بيهم كل مشاكلك وانت من جواك مش عارف تحل مشاكلك بالصلاه. قوم وانت كتاب ربنا الكتاب اللي هو فيه كل شيء، في تفصيل لكل شيء وفي بيان لكل شيء، كل حاجه هتعرفها من القران، وانت نفسك مش حل مشاكلك بالقران ومش واخد خط سيرك بالقران. عشان كده هنبدا مع بعض نشوف قضيه الصلاح ايه هي حظها من القران، قضيه ان انت تكون انسان كويس. تعالوا مع بعض سريعا نفتح سوره المؤمنون اللي هي قبلها سوره ايه، قبلها سوره ايه، بعديها سوره ايه، بعديها الله اكبر، قال الله تعالى قد افلح، بعديها سوره، لا هي قبلها الحج وبعدها النور، خلاص سوره المؤمنون ان الذين قالوا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الوقت اللي هكلمكم عن نموذجين للفردوس، الفردوس ذكر مرتين في القران، المره الاولى في سوره المؤمنون والمره الثانيه في سوره سوره ايه، المره الثانيه سوره ايه، يلا غلط، المره الثانيه اللي ذكر فيها الفردوس، الله اكبر جزاكم خير يا اخت اسراء، سوره الكهف. فسوره الكهف ذكر فيها الفردوس، فالفردوس دلوقتي ليه مرتين. عارف غلط لما اقول لك كيف تصبح مليونير، ذكرت مرتين، ذكرت مرتين في الكتاب، هتبقى لسه كتير يعني عايز تركز تشوف المرتين دولت ايه. تعالوا مع بعض نشوف المرتين اللي ذكرت فيه، اللي ذكر فيهم الفردوس. فالفردوس ذكر في سورة المؤمنون، يا ترى ايه المواصفات اللي سبقت الفردوس؟ قال الله تعالى قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذين هم والذين هم على صلواتهم يحافظون اولئك هم الوارثون. الذين يرثون ايه؟ الفردوس، دولة اللي هياخدوها بالوراثه، دولة اللي هياخدوا حاجه ما ينفعش اصلا حد ياخدها بالعمل. عارفين في كم صفه ذكرت قبل ما توصل الوراثه للفردوس؟ حد يقدر يقول بسرعه كم صفه ذكرت؟ ست صفات، منهم اثنين عن الصلاه، يبقى خمس صفات. تعالوا نعدهم مع بعض وكل واحده تقول معايا كده صلاح ولا اصلاح، ده في خط سير ان انا اكون قريب من ربنا ولا خط سير ان انا ادعو الناس الى الله. علشان كده رقم واحد الذين هم في صلاتهم خاشعون، ده صلاح. رقم اثنين والذين هم عن اللغو معرضون، كلام والغيبة والنميمة، ده ايه؟ الله اكبر ان شاء الله، وكيف تفعل صلاح. الذين هم للزكاة فاعلون، ثلاثة صلاح. اربعة والذين هم لفروجهم حافظون، صلاح. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، صلاح. والذين هم على صلواتهم يحافظون، صلاح. الله أكبر، يعني معنى كده إن أنا لما هبقى إنسان صالح هاخد الفردوس. طب تعالوا معانا دلوقتي ننقل بسرعة على سورة الكهف، سورة الكهف بسرعة اللي قبلها سورة إيه؟ الكهف قبلها إيه؟ وبعدها مريم. المفروض اخواتنا يا اخونا محمد ان انا اسمع حد، مش ان انا داخل معاكم ان انا اديكم كلمات وعظيه قويه علشان خاطر اوصل بيكم ان انا كويس، لا انا عايزكم تبقوا كويسين خلاص. وانا ان شاء الله هيبقى ليا ممكن كلمات، الكلمات دي هتظهر ان شاء الله هتكون فين؟ هتكون في بعد الجوله بتاعتكم ان شاء الله من الاسابيع الجايه، هبدل انا مع بعض اخواننا الدعاء. ف لا انا احب التفاعل، يعني نعم الشيخ محمد ده بيقول ايه؟ يعني انت الشيخ محمد بيقول لا احب التفاعل ولا لا انا احب التفاعل؟ عارف يا شيخ محمد ربنا يحفظك. فقضيه اقصى جميل جدا يا جماعه، انت منورنا يا شيخ محمد والله، يعني بص انت اسمك هيذكر اكتر من اي حاجه في في المعهد. فدلوقتي سوره الكهف قال الله تعالى في ذكر فيها كذا قصة. أول قصة قصة شباب وقفوا قصاد الملك بتاعهم وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. واقفين قصاد الملك بيقولوا اللي بتقوله دوت اسمه تخاريف, اللي بتكلم بتقوله دوت اسمه كلام مش معقول. واقف قصاد الملك أيوة واقف كده واقفة جامدة محتاجة قلب جامد. ده بس مصالح ولا إصلاح؟ الله أكبر صبر صلاح. رقم اثنين ومظهر واحد داعية مادياته على قده وموهوبه غني وفي نفس الوقت عيني ماشي مع واحد أغنى منه وكمان بيعصي ربنا, ده صبر على حاجة زي دي. الله أكبر ده إصلاح. طب نخش على بعض. سيدنا موسى نبي, عارفين يعني إيه نبي؟ يعني كل الناس بتتابعه ويؤمر إن هو يسافر ويسيب قومه من قوة النبي إلى طالب العلم عشان يتعلم مسألة دوت عشان خاطر يصلح عشان خاطر يتعلم دين يبلغه للناس فإصلاح. وبعد كده لما نيجي نشوف منظر ملك عنده ملك زي ذي القرنين ويسيب كل ده عشان ينشر فكر التنمية في وسط الناس وعن طريقه ينشر الدين, ده إصلاح. قال الله تعالى إن الذين قالوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله جزاكم الله خير. فنكمل مع بعض الوقت. يبقى كده معانا كام فرصة للإصلاح في أول حاجة كان معانا نموذج سورة المؤمنون اللي إيه الخمس أوصاف اللي قلناهم, وبعد كده الأربع الأربع مراحل اللي إحنا شوف الأول الأربع نماذج اللي إحنا شفناهم في الكهف. يبقى كده في كام فرصة للإصلاح وكم فرصة للصلاح؟ كام فرصة للإصلاح لكل الفردوس وكم فرصة للصلاح لكل الفردوس؟ لا أنا قصدي الصورتين, كل صورة إدت كام فرصة على بعضها الصورة. يعني صورة المؤمنون كلها إذا أنا مش موصل المعلومة صح, هي الفكرة القصد إن صورة المؤمنون إدت نموذج إن أنا ممكن من خلالها أوصل للإصلاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلش والله يا جماعة النت شكله تعب, فيا ترى أنتوا تعبتوا ولا لأ؟ براسر انا المفروض النت اللي زي دوت بيبقى في مرحله متاخره. فالوقت عايزين بقى نتخيل مع بعض, ربنا يحفظك ويبارك فيكم. فنتخيل مع بعض ان الله سبحانه وتعالى بيدي كده فرصتين للانسان الصالح ان هو يخش الفردوس. هو مجرد ما بقى صالح, لان او خلينا ناخدها من الناحيه الثانيه, المصلح عشان يخش فردوس الكهف عدى لازم على فردوس المؤمنون. ليه؟ لان في اثنين صلاح واثنين اصلاح, لابد من اصلاح. ما صفحه اخرى قبل طول الكويسر الله الذي في صفحه اخرى. طب شوف كده الصفحه دي مفتوحه كده. حبيبنا يا شيخ محمد انا معاكم الصبح اقفل دي. اظن كان فعلا في صفحه ثانيه. فالمشهد الرياضي اللي احنا شايفينه هو مشهد لازم نتاكد منه. معلش عندنا دلوقتي مشهدين, الاخ والاخ اللي بيقول نعيد تاني الموضوع. عندنا مشهد في صوره المؤمنون بيقول لك ان الفردوس, ولازم نعيد الكلام كويس جدا يا جماعه ونفهمه, لان ده الفردوس دي الحاجه اللي كلنا بنحلم بيها, والله سبحانه وتعالى هي يذكرها في صوره المؤمنون بلفظ اللي هي هتتورث. يعني حاجه مش هينفع انك انت تاخدها بتعبك. فهتاخدها ازاي؟ هتاخدها منا من الله, ولكن بشروط الله سبحانه وتعالى حطها, ويكون الفضل في الاخر من الله سبحانه وتعالى. الفردوس ومبارك الشيخ محمد بقى الفردوس كمان الفردوس اعلى كمان. فاذا كانت الجنه بيورثها المؤمنون ما بالك بقى الايه الفردوس. فعشان كده لما نبص لصوره المؤمنون قالت الانسان الصالح ليك فرصه ان شاء الله انك تخش الفردوس. فصوره الكهف قالت الانسان المصلح ليك فرصه, ولكن لازم تعرفوا كويس جدا ان الانسان المصلح لن يستطيع ان هو يصل الى مرحلة الفردوس إلا بعد أن يمر على مرحلة صورة المؤمنون في الصلاح. علشان كده هنركز كويس جدا على صلاحنا. نرجع تاني للنقطة الأساسية اللي بنتكلم عليها, نقطة هو أنتم فعلا مستمتعين بالدين؟ هو أنتم فعلا قضية الصلاة الركعتين الصلاة دول في حياتكم ركعتين أنتم فعلا بتحسوا بيهم؟ هل أنتم وردكم اليومي لو سألتكم آخر مرة الورد بتاعكم قرأتوه أنت هتقولوا إيه؟ قضيه يكون بينكم وبين القران والورد مشاعر. علشان كده لازم نحط قاعده ثابته ان في ثلاث حاجات لازم تثبتوهم في علاقتكم بالله. رقم واحد, في هناخدها بالترتيب العملي في التطبيق. في حاجة اسمها الأخوة في الله. الأخوة في الله من أوائل الحاجات اللي بيستعين بها الأخ في ذات التزام. رقم 2 في جزئية مهمة جدا وهي جزئية العبادة. رقم 3 هتلاقي جزئية العمل لدين الله. أول حاجة هنبدأها هتضطر ان انت تقسمها على حسب المراحل. لا هو مش ترتيب قد ما هو قضية المراحل اللي انت بتحتاجها او الحاجات اللي انت بتحتاجها كي تصل الى الثبات على الدين. فانت اول حاجة الاخوة بتاخد منك 40%. رقم 2 العبادة بتاخد منك 40%. رقم 3 العمل لدين الله اللي بيتبعه طلب العلم بياخد منك 20%. كلام جميل. بعد كده انتوا بتلاقوا ان الاخوة في اول 6 اشهر لغاية سنة بتلاقوها بتاخد احيانا من 10% من العمل لدين الله و10% من العبادة. فتلاقيها ماشية 50-30-10. خلاص اي 60-30-10 دي ما يدعنش. ولكن بعد اول سنة ما بتعدي لازم تعرف كويس جدا انك اللي مش هيبني علاقة باخوة قوية جدا جدا جدا في اول التزامه هيتصدم بمشاكل مش هيلاقي لها حل معاه مع نفسه. ليه؟ لان هو انسان وقع في ذنوب خلوات فهو بدا يتجرا على الله في الخلوات. يبقى لازم يشوف بديل ثاني يعينه لغايه ما يصلح علاقته بالله. ايه هو بقى؟ واحد اثنين ده بقى مشوش الصوت. تمام. فلازم ان احنا نركز في ايه؟ ان العباده بعد اول سنه من الالتزام لازم ما تقلش عن 40%. والاخوه 30 والعمل لدين الله 30. يعني ايه؟ يعني ليه العباده لازم تفضل 40؟ عارفين اللي فيكم في هندسه لو الموضوع بقى 35 35 فبقى الانبوت زي الاوتبوت. فبالمنظر دوت انتوا مش هتزيدوا. انتوا بالمنظر دوت بتفضلوا طول عمركم ماشيين في مستوى واحد. اللي جاي على قد اللي رايح. عشان كده بتلاقي في دعاء مستواهم ما بيعلاش من اول ما بدأوا. وفي دعاء ما شاء الله على طول بيعلو على طول بيعلو. علشان كده لازم كويس جدا جدا جدا علاقتك وعلاقتك بالله تكون شيء ثابت في حياتك. فتعالوا مع بعض كده نتجول في سور القرآن. وتعالوا الاول ناخد آيات. الباشمهندس سعد بيقول لي اغلب الغرفه كلها بنات. حاضر. حاضر مفيش مشاكل. ففي نقطه طبعا لازم نتكلم عليها قضيه ان الاخوات ازاي تعمل اخوه. طبعا انا ان شاء الله هيبقى في معاكم الماده اصلا الاساسيه. طبعا هي ماده الدعوه. اظن الشيخ حازم كان عرف طبعا الكلام دوت. وانا اتمنى ان اكون دخلت على طول كده فيكم شمال. هذه النسبة تكون على مدى الحياة أثر على مدى الحياة. شيخ محمد لازم على طول علاقتك بإخوانك لا تضيع. قال الله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه أول رب. واصبر نفسك زي ما نتكلم شوية مع بعض كمان شوية مع بعض. والذين يمسكون بالكتاب. في حاجات تحتاج انك انت تتك عليها قوي وتركز عليها جدا. فقضية الأخوة في الله لازم تفضل ثابتة على طول. 40 لا لا لا احنا قلنا شيخ محمد ان هي الموضوع بيبقى 40 و40 و20 دي بتكون في المرحلة الأولى. خلاص اللي هي مرحلة انك بتبني علاقات. لازم تدي وقت الإخوة ولازم تخرج مع إخوة. والأخوات بقى لازم تبتدي ان هي تدي طبعا ودي في وقت في التليفون 30-40-30. أيوة دي النهاية الأم مريم كتبتها. ولكن اللي بتكلم عليه هو ايه؟ اللي بتكلم ان جزئية اللي في البداية لازم تدي وقت لاخوانك. ما تفتكرش ان الاخوة هتيجي بالبداية بسهولة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الامام احمد اذا احب احدكم صاحبه فليأتيه في منزله فليخبره انه يحبه. يعني ايه بقى؟ يعني عارفين مني لما اقولك عارف فجأة لو انت اكتشفت ان في مليون جنيه موجودين في المكان الفلاني فبسرعة روح على المكان وبسرعة خش المكان وإيه وهاتهم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم فليأتي في السرعة فليخبره بسرعة. ليه بسرعة يا أخواتنا؟ عشان في بسرعة ممكن الشيطان يفكرك فاكرة يوم عطا وكنت في وشك؟ فاكرة يوم أنت كنت ماشية وهي ما سلمتش عليكي؟ اجري جاري بسرعة الحقيقة قبل ما الشيطان يشتغل بقى لعيبه. فليأتيه في منزله فليخبره أنه يحبه. أيوة زي ما الشيخ عم بيقول هيفكرك بكل عيوب أختك، هيخليك تحس إن هي أصلا شيطانة، ده أنا أصلا دافع عن إزاي نسيت، ده أنا كنت شكلي في غيبوبة. وعلى هذا فلازم نركز بسرعة جدا جدا جدا على إن يا شيخ محمد قضية الصحبة مهمة جدا. طب كم الجزئيات اللي أنا عايز أركز أوي عليها النهاردة، مش قادر النهاردة أتعداها نهائيا؟ قضية العبادة. قضية يعني إيه بقى العبادة؟ يعني أنت وأنت النهاردة دي مين؟ مش عارف بقرا والله. فا دي مهمته، دي مهمة، أظن دي مهمة. قضية ورد العبادة، قضية اللي في حاجتين القرآن تكلم عنهم بصورة رهيبة. قال الله تعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. الحاجتين اللي بيربطوك بالله سبحانه وتعالى، الحاجتين اللي انت لو جبت تركز عليهم قضية الصلاة وقضية القرآن، قضية انك تتلو القرآن. تعالوا مع بعض كده يعني نتجول في القرآن ونشوف قضية القرآن في حياتنا خلاص عاملة ايه. الذكر سبحانه كاتب الذكر والصلاة، فذكرني الذكر ذكر في القرآن، بمعنى القرآن ليه علاقة بالأخوة. أعرفها لكم في سورة الفرقان، كلمة الذكر ذكرت في القرآن بمعنى القرآن. لقد أيون المواريه معي لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، الذكر اللي هو القرآن. فقضية الذكر وقضية الأخوة خلاص اتنين مع بعض. الصاحب هيشدك لأن هيعينك على القرآن لأن هيبعدك عن القرآن. فهنا سورة الفرقان حطت لنا مقياس مهم جدا اللي هو قضية العبادة، كيف تكون مقياس وراية القرآن، كيف تكون مقياس لتقييم أصحابك. نرجع تاني لجزئية القرآن. تعالوا مع بعض نبص على قول الله تعالى في سورة، نبدأ منين؟ قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه هذه الايات ديت؟ يعني ايه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله؟ يعني انت كإنسان خيريتك بتبدأ بالعمل، ادي الإيمان. ودي قضية هنتكلم فيها اللي هي قضية انا مطالب بان انا اصلي حيث الاستمتاع بالصلاة ولا اصلي حيث انا مأمور ان انا اصلي، اقرأ قرآن حيث اني مأمور بتلاوة القرآن ولا حيث اني مستمتع بالقرآن. خلاص قضية حيث انا مأمور، انا مأمور بقراءة القرآن. فكنتم خير أمة أخرجت تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. طب دي كانت الخيرية لأمتنا. طب نشوف في نفس الصورة بعدها بقيت معدودة، ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة بيعملوا ايه؟ يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. عمل دوت ولا قول؟ دي مشاعر ولا أفعال؟ يتلون دي مشاعر ولا أفعال؟ عمل. الله، ايه الآية اللي بعدها على طول يا جماعة؟ الآية اللي بعدها ايه؟ الآية اللي بعديها يؤمنون بالله. أيوة، زي نفس الخيرية اللي حدثت لأهل الكتاب بدأت بإيه؟ بأعمالهم، ثم تنمي عليها بالمشاعر، الإيمان، قضية الإيمان وإنك أنت تستشعر الإيمان. كنت خير أخرجت للناس تأمرها بالمعروف بناء على منكر عمل، تلاها الإيمان. دي كانت لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. بعد كده تعالوا مع بعض نشوف في قضية الورد. قضية دلوقتي أنا عايز أقرأ قرآن، انا دلوقتي لما هاجي اقرا قران انا عايز ايه؟ استمتع بقراءه القران، انا عايز اعيش مع قراءه القران. فدي هيجي مشكله صغيره فيها هتقابلنا، وهي مشكله انا عشان اقرا قران واستمتع بالقران لازم يكون عندي علم، ولا انا مطالب ان انا ابدا في طريقي في تعلم القران عن طريق كثره قراءه القران. ايات اللي ذكرت التي ذكرت تلاوة القرآن في القرآن حوالي 30 آية. في سورة البقرة أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب.

من الكلمات اللي ممكن نحضرها مع بعض مثلا قضية يعني في كلمات تشد الناس، قضية الإيجابية، درس اسمه الإيجابية لو حابين نحضره مع بعض نحضره ازاي. تاني حاجة في درس اسمه الكاريزما، خلاص، او استخلاص الصفات الشخصية من هدي النبي، من صفات النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيسموها الكاريزما او الاتيكيت الاسلامي. الدرس ينفع يتم الاثنين، الاتيكيت الاسلامي والكاريزما، هنعمله ازاي. طب درس الثقة بالله هنحضره ازاي. دي كلها دروس ان شاء الله في 21 اسبوع هنحضر مع بعض 10 دروس. ولكن كان في البداية لازم أكد عليكم كويس جدا ان مش هينفع ما تنورش من جوه وتطلب من الناس ان هم ينوروا كلامك، مش هينفع انت من جواك تكون انسان خالي وفاضي وتطلب من الناس ان هم ينطلقوا الى دين الله وان هم يستمتعوا بدين الله، انت نفسك ما استمتعتش بالصلاة، انت نفسك ما استمتعتش بالقرآن، انت وانت قاعدة تدعي وتقول يا رب قلبك مش مليان يقين بالله، مش مليان يقين ان الله سبحانه وتعالى لن يتركك ولن يخذلك. علشان كده عايز اقول لكم قاعدة ثابتة قوي اعرفوها، الناس ثلاثة انواع، هناك اشخاص يصنعون ما يحدث، وهناك اشخاص يشاهدون ما يحدث، وهناك اشخاص لا يعلمون ما يحدث. في ناس مش فاهمة، في ناس بتتفرج وبتشاهد، وفي ناس مش فاهمة اصلا الدنيا عاملة ازاي. انا عايز اقول النوعية الاولانية، هناك اشخاص يصنعون ما يحدث، اصنع الحدث، ما تحاولش انك تكون بتفكر بنفسية سلبية. هنيجي مع بعض ان شاء الله في درس الإيجابية وهنطلع أدلة من القرآن وهنطلع مصادرها من التفاسير كيف انها عن الإيجابية، هنطلع مظهر مشهد المشاهد الإيجابية في القرآن، ازاي ان في صحابي كان يجي للنبي صلى الله عليه وسلم يهديه بالعكة من العسل او السمن كده، الذي بالعسل والسمن اكلة كده جميلة، ويقوم يديها للنبي صلى الله عليه وسلم، ويقوم بعد كده جاي صاحب الاكلة دي يطلب منه الثمن، فيقوم ايه جاي النبي صلى الله عليه وسلم وياخد الراجل ده ويقول له رسول الله ادي ايه، ادي حقها، فيقول له اولا تهديها لي، فيقول نعم ولكن ليس عندي، ثمنها. فيبتسم رسول الله، كان انسان ايجابي حتى ومعاش فلوس عايز يفرح النبي، النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش ان ده اسمه عدم امانه وده ما ينفعش وده غلط، النبي فرح بيه لانه انسان ايجابي. اكيد اللي ما كانش معاه عمل ان شاء الله لما يكون معاه هيعمل، بس واحد ما عندوش عزيمه ان هو يغير في اللي حواليه لانه ما عندوش علم، لا مفيش حاجه اسمها العلم واقف على التغيير. في حاجات كتير جدا في الاعمال، في الاعمال الدينيه ممكن تكون بتعملها من غير ما تكون عندك علم. عشان كده في درس هنديه مع بعض اسمه بارت تايم، ده اسمه ايه بارت تايم، فاهمين قصدي؟ بارت تايم دوت اللي هو العمل الجزئي، انا هشتغل كده ايه نص شغلانه ساعتين، تو لما كل حد عايز دخله يوم قايل ايه انا هشتغل مثلا 3 ساعات 4 ساعات خلاص. المشهد دوت مشهد ايه؟ مشهد واحد للاسف مضبوط في حياته. هنقول ان برضه طيب دوت نوعين، واحد عنده قدره على الحفظ وواحد ما عندوش قدره على الحفظ. فيعني شغلانات ممكن تشتغلها برضه طيب في الدين عن طريق ايوه عمل اضافي، عن طريق ان العمل الاضافي دوت يكون معتمد على انك انسان عندك مستوى حلو في الحفظ والالقاء، وحاجه ثانيه ممكن تكون عندك ايه؟ انك انت ما عندكش مستوى حلو في الحفظ، وتنطلق بهذا برضو ان شاء الله الى قضية الدعوة الى دين الله. فالوقت احنا عايزين نبدأ مع بعض في اول موضوع ممكن نتكلم فيه، نقترح مع بعض هنا وان شاء الله هخليكم انتوا بقى الموضوع اللي تختاروه هنبدأ بيه، وهيكون على مجموعة سنة تانية وأولى، فانا ان شاء الله دوت المفروض يوم السبت. فانا عايز منكم اختيارات، ايه رأيكم نبدأ بدرس الايجابية في الاسلام ولا درس الثقة بالله؟ حد عنده ايوه في الكاريزما وفي الإيجابية وفي الأخوة في الله، في درس الأخوة في الله والأخوة في الله. طبعا يمكن دي حاجة أنا لحد ما يعني الحمد لله مركز فيها على قد ما أقدر يعني، فالأخوة في الله هتاخد مننا وقت كبير، لأن احنا هنتكلم الأخوة في الله كمنظور في الجنة، فن الكلام. ما هو لا انا ان شاء الله اللي هو الاخت بسمة ايمان، انا الجزئية الفن الكلام انا مش هحاول ان انا اركز عليها بالصورة الكبيرة قد ما انا احاول ان انا اساعدكم في تحضير الدروس واجيب لكم فن الالقاء منها، وهحاول ان شاء الله الكلمات اللي اديها لكم انا اطبقها عملي قصادكم في الجولة وتسمعوني انا احاول اطبق اللي احنا اتفقنا عليه. الإيجابية الإيجابية. كلام جميل قوي. الإيجابية الإيجابية إن شاء الله عايزين ننطلق فيها. الإيجابية فيها أفكار جميلة جدا, يعني فيها حديث وفيها مواقف قوية جدا. يعني عارفين درس الإيجابية, يعني أول سؤال أصلا هيسألك في درس الإيجابية هو من الذي فك الحصار عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب؟ يلا قولوا لي كده, من الذي فك الحصار عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب؟ شاب أبي طالب. مين اللي فك الحصار عن النبي صلى الله عليه وسلم في شاب أبي طالب؟ مطعم ابن عدي. إجابة غلط. الكفار. ما هو أكيد الكفار, يعني هو إيه الفكرة كلها إن هم الكفار, ولكن يعني مين من الكفار؟ عمر الخطاب. عمر الخطاب ده هو من أكثر الحاجات اللي تلفت النظر إن عمر الخطاب ما قدرش يفك الحصار. طبعا نتأكدوا إن أنا يعني مش هقول طبعا هو مين, أنا لو قلت هو مين أنا كده مش هستحفظه, يعني مش هدعبسه. اللي فك الحصار عن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحد الكفار فعلا, ولكن لو لما نيجي نقرا مع بعض في السير واجيب لكم الترتيب هتلاقوا ان هو قام بالمبادره ولكن لم يستطيع الوقوف في التنفيذ. كان يعني هم كانوا خمسه قالوا بالمبادره, هو اخر واحد هيتحرك, هو اخر واحد يتكلم. فكانت ايجابيه, يعني انسان لم يستطع الوقوف قدام ابو جهل ولم يستطع الوقوف قدام الكفار, ولكن قام بفكره ذكيه. الفكره دي هي اللي كانت سبب فتك الشعب كله عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاث سنين المبادره بالفكره بس والتنفيذ. كمان يا شيخ محمد هو قام بالتنفيذ بصوره ذكيه جدا. ايه اللي من خلال الوقت؟ فدي ايجابيه. لو ان النبي صلى الله عليه وسلم يدي لصحابي مهمه وصحابي يجوز فيها سنه يعمل فيها فكره كويسه ثانيه, النبي كان بيفرح ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان نظرته للناس. في تاني حاجة, في برضو درس تاني هنتكلم فيه. انا بحاول ايه اقول لكم احنا ان شاء الله الدروس طبعا الشيء حاجة المتفق معاه عليها اللي احنا هنديها ان شاء الله. في برضو دروس إيه هو الدرس انا كنت قلت عنوانه مرة غلط, يعني مش غلط هو يعني كان ايه الناس يعني ايه استغربتها وقالت ده غلط وغريب, بس انا مش حاسس ان هو غلط. ماذا لو مر النبي صلى الله عليه وسلم على عربية سندوتشات في الشارع؟ ماذا لو مر النبي صلى الله عليه وسلم على جزار؟ ماذا لو تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من مصرية؟ أو ماذا عندما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من مصرية؟ ده برضو درس إن شاء الله إحنا نتكلم فيه مع بعض. قضية الإتيكيت في الإسلام, في جزئية ذوقيات التعامل, أو قضية فن التعامل مع الناس, قضية كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الناس. فدي جزئيات عايز ارجع تاني واكد عليكم. هستاذنكم ان انا هيبقى في بعض الاسئله المباشره في قضيه الورد وقضيه الاهتمام بالصلاه مع الناس عن طريق بقى مش عارف ازاي لسه في سيستم المعهد لسه برضه بتعلم لسه بعرف الموضوع. فهي قضيه كويسه جدا لازم تحطوها قدامكم ومهمه جدا جدا, اللي هي قضيه حالك مع الله وكيف تكون انت بنفسك داعيه عندما يرى الناس سعادتك بالدين. ازاي انت بتفرح في الصلاه؟ ازاي انت بتعمل زي الطفل الصغير اول ما تلاقي خليه تجري جري عشان تاخد جنب وتوقف تصلي ركعتين وتستمتع, وحتى لو ركعتين لو كانت 10 دقائق ازاي تستمتع بالدين؟ ازاي تستمتع بقراءه القران؟ يعني ان شاء الله يكون ممكن المره دي كده الموضوع يعني ايه لحد ما انا كنت يعني ايه حابب قبل ما اخش في الموضوع ان انا يكون بينا بدايه احمسكم عليها وان شاء الله يعني استجابه لكلامكم ان شاء الله. الدرس جايب عن الايجابيه, هنتكلم فيه مع بعض بالادله وبالاحاديث من القران والسنه ازاي الايجابيه في الدين مهمه جدا. واهم حاجه طبعا هنفتكر مع بعض وهنركز مع بعض في قضيه اللي هو ايه التشكيل. احنا هنشكل على ايه؟ انا لما اقول له جادي يعني مثلا كنت بديهم درس بدري درس الايجابيه في احد المساجد وقلت لهم يا جماعه ايه رايكم واحد فيكم يقوم قايم احنا هنحضره ولا هنعمل بحث كامل؟ لا انا بساعدكم في العمل, يعني انا بقوم يعني الشيخ حاجه بيقول لكم اعملوا بحث, انا بقى وظيفتي ان انا اساعدكم في تطليع النصوص اقول لكم ازاي نطلع ونحاول مع بعض واللي عنده حاجه يقول واحنا بنقول يعني ايه هيبقى في نوع من انواع الحوار. خلاص ليه؟ لان قضيه الالقاء مش صح. يعني يمكن انا عشت تجربه ان انا كنت في ثانويه عامه امريكيه فايه وكنت واخد اغلب قصصي بعدها كلها من ايه من حاجات تبع المكان اللي كنت واخد منه ثانويه عامه. فكانت المشهد اللي كنا شايفينه على طول إيه ان عندنا في الامريكان

في القرآن والسنة في قضية الإيجابية. خلاص. وخلي بالكم موضوع الإيجابية مشاكل إيه؟ مشاكل إيه هي المشاكل اللي بتخليكي حاسة إن موضوع الإيجابية دوت يعني مش يعني يعني يعني لو ما تعرضش كتير هيضرنا في الدعوة. بقى تاني إنك أنت النهاردة أخ دلوقتي موجود في وسط مجموعة من الإخوة حواليه الأضرار السلبية. جميل. الأضرار السلبية لا أنا بتكلم على جزئية إيه؟ إن واحد مثلا موجود في وسط شلة الشلة دي مش ملتزمة. فالنهاردة انت يا عم كلمهم عن ربنا ما ينفعش الناس دي عاملة كده. يقول لي انا ما عنديش علم. هقول له طب ما انت ممكن حضرتك تقوم جاي نكلم الاخ فلان باشمهندس السعد كده باشمهندس السعد انا اصحابي ان شاء الله جايين للبيت او احنا رايحين في حتة الفلانية. طب ايه رأيك نهدك ليهم ونتقابل كلنا مع بعض ان شاء الله في المكان دوت وتدينا كلمة عن الله. هل دي محتاج علم؟ حاجة تانية. اظن ان كل واحد فينا يكون ماشي بشنطة بنبوني. شاطر بنبوني معاه دي ومعاه بتاع 20-30 بنبوني. كل طفل هتقابله في الشارع هتديه بنبوني. بتقتل قلب والدته ولا لا؟ بتفرح والده والدته ولا لا؟ بتديهم صوره جميله ولا لا؟ تخيل لو انت مش ملتزمه وكل واحده مختنره ومنتقده بتقابلك او بتقابل ابنك تديله بنبونيه هتحس ان في حاجه غيرت الناس دي. يعني الناس دي اكيد ما كانتش ملتزمه وبقت التزمت. طب ليه مش ملتزمين بيعملوا كده؟ لا لان هم ما عندهمش استانه. فنفسية الإيجابية دي في التعامل مع الناس مهمة جدا. قضية ان انت النهاردة كل واحدة فيك لو سألتها هي تشتغل ايه في الدين وده الأدب هو اسمه برد طين او عمل اضافي. هتقول لي مثلا انا يعني مش فاهم يعني انا ممكن اشتغل انا ايه في الدين. كم اخت فيكو عارفة تجويد؟ كم اخت فيكو عارفة بتعرف تقرأ بتجويد مش درسة تجويد تعرف بس تقرأ بتجويد تقرأ بتجويد مش لازم علم. ثلاثة. جميل. قراءة تجويد. الله أكبر. تخيلوا في يوم سألتكم من باب الإيجابية أو من باب الدرس الثاني اللي هو عمل إضافي. أقولكم إيه رأيكم لو أنت كل واحدة فيكم أو لو عرضت عليكم بلاش سألتكم كل واحدة فيكم تحفظ ثلاثة من صحباتها على الوصف. تحفظ ثلاثة مش ملتزمات. بقى اخواتها بنتكلم فضيل كلمات الدعوية والدعوة مش ملتزمات. كم واحدة فيكم عندها ثلاثة من صحباتها هيفرحوا ان هي تعمل حاجة زي دي معهم. مين تاني عندها ثلاثة من صحباتها لو هي اتصلت بيهم قالت لهم ايه رأيكم مش عندي مش ملتزمة ملتزمات مش مشكلة. جميل. أقارب يعني الأقارب هم أولى شيء يسألون تميز ينفقون كل ما أنفقتم من خير فللوالدين الأقربين. تبي يعني سبحان الله ده من حسن العهد أصلا نحن نفكر في الأقارب. نفسي أبدأ مع أمي بس بخاف. ابدأي قدام والدتك مع صحباتك واعملي لها عملية كده إيه يعني إيه اللي هو لفت نظر ما شاء الله خلصنا كذا وما شاء الله صاحبتي بدأت معايا تقاسيني أمي وقعد يحكي لها كل شوية وهي الوحيدة هتلاقي نفسها اتغيرت لأن مش معايا إجازة. ومين قال إن إحنا ممكن لازم نحفظ الناس وإحنا عشان معانا إجازة؟ تحفيظ القرآن غير تعليم التجويد والأحكام. الإجازة هي ممكن نهتم بيها لو حد هيعلمني التجويد وهيديني هو إجازة. فدي إيجابيات اللي اتمنى منه ان لو دلوقتي احنا يعني الاخوات اللي موجودين معانا مثلا 20 اخت اتمنى لو احنا قدرنا نوصل مع بعض بنسبه 50% اخوات شغاله في الدين كل واحده عندها دايره صغنونه الدايره دي قادره ان هي تاثر فيها وتتعامل فيها. فدوت هناخده من درس الايجابيه ومن درس برضه طيب. حاول النهارده ان اربط بنائكم بعطائكم. يعني فهيتعامل في موضوع الخلوات اللي باشمهندس سعد هيتكلم فيه ان شاء الله هو طبعا يعني ايه هيبقى فيه برضه كان المفروض ليا اتكلم فيه هنتكلم فيه برضه مع بعض ان شاء الله او نكمل على اللي باشمهندس سعد هيعمله اللي بعد كده باشمهندس سعد هيكمل معاكم الابحاث في العظيمتان. خلاص يعني ده اللي بيسخن معاكم فيه عشان الجولات ولكن بعد كده الدروس بتاعت الجولات اغلبها ان شاء الله هتبقى من معايا وباشمهندس سعد بينسق معايا بحيث ان انتوا ايه تكونوا واخدينها قبل الجوله. فالجزئية دي عايزين نأكد عليها وهي جزئية انك احنا ان شاء الله هنربط بنائكم في العطاء بتاعكم علشان ميبقاش فيه تعطيل ليكم. معلش هرجع لكم كل شويه او يعني ايه مش عايز اقول هسال هتابعكم زي ما انتوا فاكرين كان بيتفقد الصحابه صلاه الفجر. هتابعكم في جزئيه العمل ده بصوره ضيقه على الذكر رقم 2 جزئيه ورد القران اخبار لكم القران ايه. رقم 3 هسالكم في قضيه الصلاه هل قدرتم ان انتوا تخلوا الصلاه فلاش بيضيء في يومكم كل شويه صلاه كل شويه صلاه كل شويه صلاه. تعينوا بالله ان شاء الله وربنا يثبتكم ويبارك فيكم ان شاء الله. هنبدا مع بعض يوم السبت عن درس الايجابيه اظن هيبقى بعد العشاء بساعه ان شاء الله بعد العشاء بساعه نريد موضوع خاص بالصلاه بعد العشاء بساعه يوم السبت بعد العشاء بساعه خلاص. هو يعني يقينا نتكلم عن الصلاه يعني طبعا الصلاه في الدروس العشره ده اكيد المفروض يوم السبت. يعني ايه فكره الايجابيه مفيش حد يعني جاب اخرها يعني هي مش مبحوثه بصوره قويه قد ما هي مبحوثه عن صوره النبي البشريه. فانك تخش تاني تسيرش عن الايجابيه في دروس مش هتلاقيها كتير هتلاقي ابحاث فتبتدي انك تقرا تبص هنا تاخد من هنا ايه الايات تحاول انك هنجيبها وانا لو انا عندي علم بالايه اللي انت جايبها دي لو مفيش هرجع ليها للتفاسير واحاول اشوف لك هل فيها فعلا مربوطه دي مش هتلاقي حاجه مباشره. هو ده صعب شويه وان شاء الله من بعد الايجابيه هيبقى في دروس اسهل ان شاء الله بكتير نتعامل فيها بصوره الواقع اللي احنا محتاجينه اكثر من قضيه الدرس نفسه. يعني ده هنجمع طبعا هيتجمع في الاخر كل ده هيتجمع ولكن فكره التجميع مش فكره التجميع ان انتوا بتجيبوا الادله وبنتناقش مع بعض في المقاصد اللي بتطلعها من الدليل. ايوه نناقش فيها هنا هنتناقش فيها هنا مع بعض ان شاء الله. كلام جميل كده. في حد عنده اي سؤال تاني؟ يوم السبت بعد صلاه العصر بعد صلاه العشاء بساعه ان شاء الله هيكون اول تفتيح في موضوع الايجابيه. خلاص الايجابيه هياخد مننا السبت الجاي والسبت اللي بعديه. وفي البدايه هعرفكم الترتيبات درس الايجابيه درس ادلته مش كبير قوي فهيبقى ان شاء الله سهل وهيساعد ان هو اجمع ما بينه وما بين ازاي بقى نتفق على خط السير الاساسي. هنتطوروا هنا مع بعض مش بحث مش تكليف. الماده اللي انا بتكلم معاكم فيها مش تكليف. الماده اللي فيها دي مصاحبه بنصاحب بعض في التحضير تحضير جماعي. انا بستفاد منكم وان شاء الله يعني انتوا نفسكم في الدرس اللي انا لو انا مثلا اجيبها باشمهندس صاحبي كل اسبوعين او كل ثلاثه اسابيع في الجوله بتاعتكم هتلاقوني في الدرس ان شاء الله بقول كلامكم لاني على يقين بالمستوى اللي سمعته عنكم الدكتور محمد عبد الرحمن ان انا استفيد منكم. فتعالوا مع بعض لان القران يعني لا ينضب معين حاجه يعني رهيبه. الحديث والسنه حاجه الناس يعني كل واحد هيمسك الحديث حتى يفهمها. وطبعا ايوه زي ما اختي قالت فائده عمليه. خلاص الحاجات العمليه لينا اللي احنا هنستفادها في شغلنا في الدعوه الى الله وهتبنينا احنا في تقويم سلوكياتنا. في اي اسئله ثانيه؟ لحد يوم السبت يا جماعه هذه الايجابيه نحضر معوقات وحلول وذكر ادله السبع اجزاء بساعه. يعني تمام ماشي. يعني اول حاجه انتوا بتذكروا ايه هي المشاكل اللي بتقابلنا وحلها ايجابيه. يعني بصوره ثانيه كم مره اختك تعلمت لها خليكي ايجابيه؟ كانت بتعمل ايه بقى الاخت ديت عشان تقول لها خليكي ايجابيه؟ والشيخ محمد كان واحد من اصحابه كان عايز يقول له خليك ايجابي ولكن هو مشكلته في ان هو بيعمل ايه بقى عشان تقول له خليك ايجابي؟ ايه المشكله اللي كان بيعملها؟ فدي المشاكل. وبعد كده الادله من القران والسنه وبعد كده معاوزه نبدا بقى نبص على الادله دي مع بعض. المادة دي انا الاربع ده جاي النهارده كده يعني حبه كده مع باشمهندس سعد والشيخ حازم. الاربع ده انا ما عدتش هاجي فيه خالص. ان شاء الله هيبقى يوم السبت الاربع ده عشان لو هاجي هدي الدرس اللي بعد الجوله. هاجي الدرس بعد الجوله اللي هو هيكون ايه؟ انا هدي الايجابيه. يعني خلاص كده انتوا عارفين ان انا بكلمكم عن الايجابيه يبقى الدرس اللي هديه هو الايجابيه. الله اكبر. ما هو الدكتور بس كمان جاب موضوع تدريب عملي دوت. يعني انا ان شاء الله يعني بس بنسق مع الدكتور محمد رفعت في كيفيه عمل تدريبات عمليه ووصول التقييمات ليه علشان اقدر اعالج الخلل من خلالها. لان ممكن مش يعني كلكم بعضكم بيبقى في ماهر في الالقاء الصوتي وفي ماهر في الكلام. فاللي هيكلموا بالقاء صوتي عايزين الاخوات اللي هم ماسكين بقى الاداره هنا او كده هم بقى اللي يبتدوا ان هم يعملوا لكم زي دروس او حاجات زي كده. الشيخ حازم كان ناقشنا في الجزئيه ديت هذه الجزئية دي كيف نستطيع تقييم مستواكم، ودي ان شاء الله هيتعمل لها آلية صغيرة كل اسبوعين هتتكلم اخت بصورة المباغتة، هنقول ان شاء الله يا جماعة الان هتدخل اذا فضلتوا تحضروا تحفظوا خلاص، وانا يعني في طبع ان انا بسأل كتير وبتابع كتير، فلغايه ما يبقى عندي خبره في ماده النت ان يعني ما يهمش ليا قبل كده ان انا اديت في منتديات او في معهد قريه مع الشيخ حاجه كده، فانا هعرف طريقه ان شاء الله من خلالها ان انا اقدر اوصل ان كيف استطيع تقييم كل واحده فيكم خلاص. يعني طبعا لسه مش فاهم ازاي التواصل ما بين بقى الاخوات والاداره وكده، فان شاء الله يبقى في وسائل احنا ازاي اعرف ان دلوقتي في واحده مستواها وحش في كده، في واحده مستواها وحش في كده، طبعا عن طريق هو يعطي مشرفات وبنذكر الاسماء طبعا، يعني فهي يعني بتبقى جزئيه ان انا اعرف المشاكل ان احنا عندنا بدون ابحاث افضل. اصلا قضيه التكليف في الابحاث في الكلمات الدعويه مش هتبني لكم ملكات، هو اللي عندها ملكه هتظهر في البحث بتاعها، ولكن الجزئيه كلها ان انا بحاول اللي ما عندوش ملكه خليه ملكه. يعني لما اقول هنمسك النص ده، النص مثلا بتاع الشاب ابي طالب، اغلب اللي اتكلم فيه اتكلم فيه بسرعه، لا احنا نتكلم فيه في الايجابيه، تعالوا بقى مع بعض طلعوا لي من الكلام ده فين الايجابيه. فممكن اصلا ما تاخدش بالك اصلا ان اللي بدا الموضوع مش هو اللي قام بيه، فاللي هياخد باله دي هو اللي يقدر يطلع نتيجه ايجابيه، ان هو ما كانش يقدر يقوم بيه ولكن حفز اللي يقدر يقوم بيه. خلاص ان شاء الله حضرتك هتدي ماده مربي مربي الورش الدكتور محمد عبد الرحمن اللي هيدي مربي الورش عندكم ان شاء الله، انا ماده تحضير تعاون ليكم ان شاء الله انكم تحضروا مع بعض. في حاجه ثانيه ان شاء الله؟ طيب بنبدا ترتيب الاولويات، يعني انا ام وزوجه وبدرس، لما بيجي لي الوقت اقول البيت اولى وواجبي الاول وممكن اقصر في الورشه، فبيتراجع الاخوات وبتضايق جدا. ممكن نصيحه من حضرتك؟ وهي مشكله عندي اني بخليهم يعتمدوا عليا وعلى وجودي. اللي هم بيعتمدوا عليك اللي هم مين؟ اللي هو في البيت ولا هنا؟ على وجودي، فمن غيري بيتراجعوا. الاخوات لا، هي مش قضيه البركه في الوقت، دي قضيه لازم تحطيها في بالك، ان قضيه انك ربنا يبارك لك في وقتك، انك انت فعلا تحس بسعه في الوقت دي ان شاء الله بالدعاء لا تنقطع عنها. ولكن قضيه الاخوات معتمدين فمش دي اللي تحطيها في بالك. ليه؟ لان في الاخر طول ما انت شغاله وربنا يوفقك ان شاء الله هيطلع جنبك اخوات ان شاء الله يشيلوا ويتحملوا. الموضوع كله موضوع كتم انفاس، انت مضغوطه في بيتك، الحياه مراحل، اللي عندها طفل بيرضع غير اللي عندها طفل في اولى حضانه وثانيه حضانه لسه بتشد شعرها جنبه وهو بيقول له الالف عليه همزه والهمزه ايه والسته باصه فين والاثنين باصص لفين والتسع عصايه مش عارف ايه، دي بتبقى يا عيني قاعده بتشد في شعرها، وواحده ثانيه خلاص ابنها ما شاء الله اصغر طفل بقى عنده ايه، واللي لسه في حياتها اهلها معتمدين عليها، فالموضوع بتبقى يعني ايه؟ يعني ايه رينجنج؟ يعني فوارق. فانت ما تحطيش في بالك يعني الموضوع في ازمه، لا انت ان شاء الله عندك دور بتقومي هنا بتسددي وبتخرجي، بتسددي هنا وبتقومي هنا، بتقومي هنا بدور صغير، تبتدي تتعاملي تعامل فردي مع الاخوات اللي هم فيهم ايه فكر جميل ودماغهم كويسه، تقولي ايه رايك معرفك الادوار اللي انا بقوم بيها وتساعدك فيها. طبعا ما ينفعش تحمل ما ينفعش ترك المسؤوليه، ولكن الفكره كلها في فن. يعني مستحيل مش هتلاقي اخت او اختين يقدروا يقوموا بالدور بتاعك، بس هم لسه لم ياخذوا هذا. لا في طبعا ان شاء الله تلاقي فيه، ولكن انت ربنا شرفك انك تشيل مسؤوليه، وده شرف يعني الواحد اللي هياخد منصب ان هو هيكون داعيه الى الله، لو جاله فرصه انه يكلم الناس عن ربنا مش هيقوم لا، ولكن بيبتدي ان هو يشوف حواليه ناس تسنده. تكلمي بقى ثلاث اربع خمس اخوات من اللي انت عارفاهم، تقول لهم انا المفروض عليا 1 2 3 4 5، فمعلش استاذنكم لو انا اتزنقت في يوم كذا تعملي كذا. ممكن اصلا انت بس يعني دي فكره من اكبر افكار اداريه، عشان كده يعني في علم الاداره اللي انا شايفه من انجح المديرين هو كل مدير يستطيع استغلال طاقات كل من حوله، وممكن في الاخر هو اقل واحد يشتغل، بس كل اللي حواليه بيشتغل.